لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابح رحمه الله في الكلام على الحج: رفع الأمر إلى الحاكم عند دفع المال إلى المحجور عليه. أصل ذلك قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فكان في حجب فترة الصغر: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال تعالى بعد ذلك: وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال: من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى الحاكم وإثبات رشده عنده ثم يدفع إليه ماله، ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي، يعني كل من ثبت عليه حج لابد أن يرفع أمره إلى الحاكم ليثبت رشده عند الحاكم، وعند ذلك يدفع إليه المال. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي الذي جعل وصيا على ماله، فإذا رأى أنه قد رشد فيدفع إليه ماله دون رفع أمر إلى الحاكم. والخطاب عام: فإن أنستم منهم رشدا، ظاهره من يتولى أمر اليتيم، لأن أمر الحاكم في كل شيء يعني قد يشق أن يصل إلى حقيقة الرشد، لأنه لا يخالط اليتيم أو الصغير أو السفيه المدة الكافية. قال: الرأي الأول أولى في زماننا هذا، يعني لعدم أمانة كثير من الأوصية، لكن الصحيح أنه إذا كان الوصي أمينا وراشدا فإنه إن آنس الرشد من المحجور عليه بسفه أو صغر بعد أن يبلغ الصغير سن البلوغ فإنه عند ذلك يدفع إليه ماله. قال: الولاية على الصغير والسفيه والمجنون. لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب، لأنه أقرب إلى هذا المحجور عليه، ولأنه أشد حرصا على مصلحته من غيره، كالأخ مثلا. لا شك أن الأب أكثر خبرة وأولى في الحرص من دونه. قال: فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي، لأنه نائبه، يعني من وصاه؟ الأب. من وصى أن يكون هذا الذي يتولى يتامى هذا الأب أو الصغار الذين عنده. قال: فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم. وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. انتقالها إلى الحاكم يعني الحاكم هو الذي سيعين الوصية من عندي. القاضي ينظر في أقرب الناس إلى هذا المحجور عليه ويجعله وليا على ماله، يمكن أن يكون الجد لأنه أب، ويمكن أن تكون الأم لأنها أيضا شفيقة، بشرط أن تكون عاقلة حكيمة. ويمكن أن يكون الأبناء أيضا إذا كانوا أمناء ورفع الأمر إلى الحاكم فيوليهم على المال ويتابعهم على ذلك، إذا كان الأب قد أصيب بخرف أو جنون لا يحسن التصرف في المال، فيكون الأبناء أولى بذلك من غيرهم، لكن الرد إلى الحاكم لينظر صلاحية هؤلاء في أن يكونوا أوصياء أم لا. قال: الوصي وشروطه. الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه، سواء أكان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم. يعني ممكن الأقارب يتفقون على أن أولى الناس في الوصي في الولاية على المجنون أو الصغير هو قريب معين. قال: ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد، سواء كان رجلا أم امرأة. يعني هل يصلح أن تكون الأم إذا كانت عاقلة وصية على أموال أولادها؟ نعم. قال: فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنها. والواجب على الوصي أن يعمل في مال اليتيم والمحذور عليه ما ينميه ويزيد فيه. ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتري من مال اليتيم بأنفسهما، وأن يبيع مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابع أنفسهما. سيجعل ذلك للأب ووصيه. ذلك أن البيع للنفس ومن النفس شرطه أن يكون محابيا لليتيم أو عادلا معه، لا محابيا لنفسه. التنزه عن الولاية عند الضعف. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لأن ذلك إذا ضاع منه شيء بتفريط أثم المتولي ولا مال اليتيم، فكان خطرا عظيما عليه. الولي يأكل من مال اليتيم، يقول الله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أفادت هذه الآية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم، وأن أجر ولايته مثوبة له من الله، فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله. أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به. يعني الرجل ده مجرد حافظ فقط للمال، أم أنه يعمل فيه لينميه؟ فالتنمية إما أن تكون على سبيل المضاربة أو سبيل الأجرة. يعني يمكن أن يجعل له نصيب من الربح كمضارب، ويمكن أن يجعل له أجرة على الرعاية وعلى الاتفاق مع المضاربين ومتابعتهم ونحو ذلك. الأمثل لليتيم يتم يأخذ أو السفيه أو المجنون، فكل هؤلاء يأكلون بالمعروف أي أجرة المثل إن كان المقصود الإدارة فقط، وأما أن يعمل هو بنفسه في المال لينمعه فهذا يأخذ نسبة من الربح كالمضاربة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذه الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. مبادر يعني بياخد بسرعة قبل ما اليتيم يكبر، يعني لا يستطيع أن يأخذ من ماله، ولا متأثل تأثل مالا يعني تملك مالا وادخره، فأنت مش هتأخذ عشان تحوش نفسك، وإنما يأخذ قدر أجرته، وإن عمل في المال لتنميته مضاربة أخذ نصيب المضاربة. المراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله. النفقة على الصغير. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال القرطبي الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله، زي اليتيم السفيه والمجنون. قال فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواض ووسع عليه في النفقة، وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك يعني هذا ليس له مال كثير فبحسبه، وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال، فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص فالأخص، يعني الأقرب فالأقرب إلى ذلك اليتيم. الصحيح أن ذلك يكون على قدر الورثة بأنصبتهم. يعني هنشوف مين اللي يورث اليتيم ده، أمه وله مثلا جد، فالأم ترثه لو فرض موته وله مال سيكون له مثلا الثلث لأنه ليس له ولد، والجد يأخذ الباقي، إذن ستقسم النفقة عليه، إلى أن الأم إذا كان لها مال تنفق ثلث النفقة والجد ثلثي النفقة، وهكذا في باقي الأمور. قال وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد. يعني الأم إذا كان اليتيم فقيرا ترضعه مجانا ولا تأخذ أجرة من ماله ولا من بقية الورثة. إن كان غنيا يمكن أن يستأجر له مرضعة، ويمكن أن تأخذ الأم في هذه الحالة أجرة المرضعة. قال هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن؟ قال وليس للوصي ولا للزوجة في مال زوجها ولا للخازن الذي يقف على خزائن غيره يعني محاسب مثلا أن يتصدقوا من المال، لا يجوز لهم أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال، إلا أن يكون شيئا لا يضر المال. جماهير العلماء على أن الوصية على مال اليتيم لا يجوز له أي عقد من عقود الهبات التي لا مصلحة له مادية فيها، ولا يجوز له أن يتصدق زيادة عن الزكاة الواجبة، ولا أن يعطي هدايا لأحد لنفسه أو لغيره، لأنه ووصايته تقوم على رعاية المصلحة، والمقصود بذلك مصلحة تنمية المال حتى يرد إلى ذلك اليتيم أو الصغير أو السفيه إذا رشد. والحديث في الجواز بغير إتلاف للمال أو إضرار به ورد في الزوجة في مال زوجها، والمقصود أن ذلك مما جرت به العادة ولم يسبق فيه نهي. أما اليتيم والصغير والسفيه والمجنون فالوصي لا يتصدق بشيء ولا يهب شيئا حتى يعقل ويرشد ذلك المحذور عليه فيفعل في ماله ما يشاء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. يعني هذا كله فيما إذا ولد إذن ضمني وشرط عرفي في الإنفاق من الخزانة أو من مال الزوج، والله أعلم. أما المحجور عليه والصغير والسفيه فكما ذكرنا لا تجوز عقود الإرفاق وعقود الهبات إلا إذا رشد فتصرف في ماله. قال: الوصية تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته، الموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. يعني واحد وصى بشيء هياخذ أجره بعد موته، وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. يبقى هبة الإنسان غيره عينا، لما موت الذهب ده يبقى بتاع فلان، لما موت العفش ده الشقة دي تبقى بتاع فلان، ده عين أو دين. يعني أنا سايب فلوس عند فلان، لما موت والرجل ده يجيبها ادوها لفلان. طبعا شرط ما يكونش وارث، لأن الرسول قال لا وصية لوارث. قال: أو منفعة، يعني إيجار شقة إيجار ولسه العقد فيه عدة سنوات، فيقول ينتفع بها لفلان، ينتفع بها فلان، لأن عقد الإجارة مستمر بعد موت المؤجر طالما أن العين قائمة يمكن أن ينتفع بها. ما يقول الكلام ده كله يقبض يملك بعد موت الموصي. وعرفها بعضهم بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية، إن الوصية هبة بس بعد الموت، فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال، أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالهبة لا تكون إلا بالعين، والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة. قال: مشروعيتها هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب يقول الله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية نسختها آيات المواريث أو خصصتها، طبعا هي نسختها قطعا في الوالدين والأقربين الوارثين بآيات المواريث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. لذلك نقول هذه الآية نسخت في الوالدين. طب الأقربين غير الوارثين الذين لم يأخذوا شيئا في الميراث، فهؤلاء الوصية لهم قائمة ومشروعة. أول الأمر كان الميت قبل أن يذهب عقله يوصي فتتم الوصية قبل أن تنزل آيات المواريث. ثم أنزل الله آيات المواريث فأعطى كل ذي حق حقه. ويقول جل ثناؤه: بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني تقسم التركة من بعد وصية أو دين. إذا أوصى بشيء أو عليه دين يبدأ بالدين أولا لأنه أموال وحقوق الآخرين، ثم تنفذ الوصية وهي لا يلوز أن تزيد على الثلث، ثم يقسم المال على وفق قواعد الميراث الشرعي بعد الوصية والدين كما دلت عليه الآية، وإن دلت السنة على أن الدين قبل الوصية. يعني لو قال ثلث مالي صدقة مثلا أوصى بذلك، كان عليه ديون، يبقى الديون الأول تتخصم واللي يتفضل هو اللي يبقى ثلث إيه مالي. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. يبقى لأن الوصية سيترتب عليها حقوق مالية، ولذا نزلت هذه الآية الكريمة في آخر سورة المائدة. قال: وجاء في السنة الأحاديث الآتية، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ هذا قال بوجوب الوصية الظاهرية، يجب أن يوصي. والصحيح أنه يجب أن يوصي إذا كان عليه ديون لا يعلمها الورثة ولم يكتب بها سكوك، أو كان له مال يضيق نصيب الورثة بدونه وهم محتاجون، فيلزمه حينئذ أن يوصي فيما معه ليعلم كيف التصرف فيه ويعلم ما له وما عليه. هذا هو الواجب في الوصية. وأما أن يجب على كل أحد أن يوصي بتبرع لبعض الأقارب أو للفقراء أو للمساكين أو صدقة جارية أو صدقة نافذة، فذلك ليس بواجب. الواجب في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عنده شيء، له شيء يوصي فيه. وهذا مرده إلى ما ذكرنا من الحقوق الواجبة عليه أو له، فهذا الذي يجب عليه الوصية، وليس أنه يجب عليه أن يوصي لبعض الأقارب. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

تصدق بكم والشكر لن يحسنه رغم ضعفه، لكن بطرقه يمكن أن يحسن. تصدق عليكم بثلث أموالكم. الأصل أن الإنسان إذا مات لم يصل له شيء بعد موته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن المال ينتقل. لكن تصدق الله عز وجل على عباده المؤمنين بصدقة، أن ينفذ في ثلث المال، يعني الوصية بالثلث في وجوه الخير تكتب للعبد بعد موته. أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله في آخر حياته، كي يزداد حسناته أو يتدارك كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.